ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يا كلام الله يرحمك يا مصطفى يا اسماعيل الله يرحمك. اللهم صل على سبحانك مولاي. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبي أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين. وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج والذي ما على البحرين هذا قرط وهذا ملح أجاج والذي مرج البحرين أرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Oh. هي حلوه بالصلاه على النبي. الله يعمل بيكم صالح عمر اللي تسدد في المجاي علشان تبسطني، علشان تبسطني وحبايبك كلهم يا اخي كلهم بقولوا عليه طبعا. اللهم صل على النبي. والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وذا ملح نجد. الله الله الله يسعدك عليك يا مولانا. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. مدد مدد يا رب. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا ملح أجاج. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا ملح نجد. هذا بوفات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا. والذي خلق من الماء في بكرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الحاجات دي حاجات جديده. الحاجات دي حاجات جديده وعايزين نسمع. ايوه عند حبيبي في العيد هات من جوه هات. الله يكرمك ويصلح حالك يا مولاي. وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان كافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا.

عظمة الله مصلي عليه. وسبح بحمده وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسل به خبير. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها فرجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن

عظيم يا مولانا عظيم قوي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم صل على حضرة الناس. طب وحياة ربنا من شوقة فيه يلا هتعيبك شوية من والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون. يا حبيبي يا حبيبي يا شعبك يا شيخ باطي كده قاعد حلو فيه قوي يا شيخ باطي معنا كل معلش معلش باطي. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. يضاعف له العذاب يوم القيامة نضعف له العذاب يوم القيامة نضعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العظم الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين يقولون ربنا والذين لا يشهدون الزور

وكأن قول الحق منك تفسرا. وهكذا أيها الإخوات المؤمنون عشنا مع جمال كمال جلال القرآن الكريم الذي تلاه عليكم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة العربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ بمدينة حضور تليفون 040-750-373 حضور. وقد نقلناها لكم على إحدى وحدات الإذاعة المحلية الكبرى صوتا وضوءا إدارة الحاج فؤاد عبد العزيز الحجاج ببيانا تليفون 580-520. أما الفراشة الكبرى ركبت من أولى مخازن الفراشة بمحافظة البقرية إدارة الحاج سعد الشراكي جرين تليفون 663 ضرورة.